بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال في التفسير: ولما منع صلى الله عليه وسلم من التصدق على المشركين ليسلموا نزل ليس عليك هدى أي الناس إلى الدخول في الإسلام إنما عليك البلاغ. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الجلال هنا أن النبي منع من التصدق على المشركين رجاء أن يسلموا هذا ليس عليه دليل، وإنما هذا وقع من بعض المسلمين أنهم امتنعوا أن يتصدقوا على أقرباء يمكن يتصدقوا منهم يتصدقون على بعض أقرباء من الكفار يعني رجاء أن يؤلفوهم الإسلام ويسلموا، فلما تأخر إسلامهم قطعوا نفقتهم. فنزل قول الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وربما الذي أوقع المفسر في هذا أنه نسب هذا إلى الرسول وأن النبي أمر بهذا، أن الخطاب موجه للرسول ليس عليك هداهم، وهذا ليس يعني الخطاب قد يوجه إلى الرسول والمعني غيره من أهل الإيمان أن النبي لن يفعله، كقول الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فيكون توجيه الخطاب للنبي إنما هو لتشريف الخطاب ولبيان أن هذا يعني الحكم لا شك أنه للأمة. فقول الله: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا يدل على أن النبي امتنع أن ينفق على الكفار رجاء أن يسلموا، وإنما هذا وقع من بعض المسلمين. ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فعاد المسلمون وأنفقوا وأرجعوا نفقتهم إلى أقاربهم الكفار الذين كانوا ينفقون عليهم. ثم قال: ولكن الله يهدي من يشاء هدايته إلى الدخول فيه وما تنفقوا. هدايته إلى الدخول فيه يعني اللي هي هداية التوفيق، وأما الهداية التي هي بمعنى الإرشاد والبيان هذا لكل أحد، فإن الله تبارك وتعالى أنزل هدايته للناس جميعا كما قال في القرآن: هدى للناس. ثم في هدى ثاني: ولكن الله يهدي من يشاء أن يوفق لدينه ويوفق لي يعني يهدي قلبه إلى أخذ الدين. نعم. وما تنفقوا من خير أي مال فلأنفسكم. من خير قال من مال، ومن هنا يعني عموم يعني عموم النفقة تعم هنا يعني أي خير ما مال يتمول يعني أي شيء يعني يتمول وانتفع به هذا مال. نعم. فلأنفسكم لأن ثوابه لها. قال فلأنفسكم لأن ثوابه لها، يعني إذا أنفقت من خير أنت تنفقه لغيرك طبعا، لكن الله قال لأنفسكم، وذلك أن فائدة هذا الإنفاق راجعة إليه، فإن ثواب يعني النفقة الذي أنفقتها فإن الله يعني يعطيك إياها، وبالتالي سيكون نفقتك لنفسك. نعم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي ثواب غيره من أغراض الدنيا. نعم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني تبتغوا بذلك وجه الله ثوابه سبحانه وتعالى. قال هنا ثواب، هذا لا ينفي يعني تأويل هنا وجه الله تبارك وتعالى ابتغاء وجهه بالثواب، لا ينفي يعني صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم. أي ثوابه لا غيره من أغراض الدنيا. نعم. خبر بمعنى النهي. نعم. خبر قال بمعنى يعني النهي، يعني هنا قال ولا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذا خبر، لكن يراد به النهي، يعني لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، يعني ليكن إنفاقكم لله سبحانه وتعالى ابتغاء الثواب عنده سبحانه وتعالى لا لشيء آخر. وهذا يكون أبلغ في يعني في النهي، لأن إذا جاء النهي بصيغة الخبر يكون أبلغ في النهي، مثل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا خبر لكنه بمعنى النهي، يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. نعم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، قال يوفى إليكم جزاء، يعني يوفي الله تبارك وتعالى الوفاء اللي هو جعله وافيا كاملا، يعني يكمل لكم الله تبارك وتعالى جزاؤه ولا ينقص منه سبحانه وتعالى شيء، وأنتم لا تظلمون تبخسون يعني شيئا مما أنفقتموه. نعم. ثم قال جل وعلا للفقراء خبر مبتدأ محذوف، أي الصدقات للفقراء. نعم. قال للفقراء خبر مبتدأ محذوف، يعني الصدقات للفقراء، للفقراء الذين أحصروا، ثم وصفهم الله قال الذين أحصروا في سبيل الله. نعم. الذين محصروا في سبيل الله أي حبسوا أنفسهم على الجهاد، نزلت في أهل الصفة وهم 400 من المهاجرين. نعم. قال الذين أحصروا، هنا أحصروا بصيغة يعني المبني لما لم يسمى فاعله، وهم حصروا أنفسهم، لأن ما أحد حصرهم، يعني ما أحد ألزمهم هذا المكوت وتوفير أنفسهم فقط على الجهاد، وإنما هم ألزموا أنفسهم بهذا بأن أوقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، يعني لا يسعون في الأرض بالتكسب بالتجارة والزراعة ونحوها، وإنما كانوا محتبسين، حبسوا أنفسهم في يعني في المسجد ليخرجوا مع كل يعني غزوة خارجة في سبيل الله. قال هم أهل الصفة، صفة المسجد مكان في مسجد الرسول كان في خلفه وكان ينزل فيه، يعني هؤلاء الذين ليس لهم أهل الفقراء المهاجرين ينزلون في هذا. قال هم 400، لأنه يعني بهذا يعني الذين ترددوا على هذا، يعني كانوا أحيانا يزيدون وأحيانا ينقصون، لأنه كان إذا تأهل بعضهم كان يعني يخرج من صفة المسجد وبعضهم كان يبقى فيه. نعم. فلعلهم أكثر من هذا العدد، لأن هذا كان يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صفة المسجد هذه تستقبل دائما يعني من يأتي من المهاجرين ويحرس نفسه، بعضهم يعني يبقى في بقاء دائما، وبعضهم يعني إذا تأهل وصار له أهل وكذا يعني يخرج إلى يعني خارج المسجد. نعم. وهم 400 من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن والخروج مع الشرائع. نعم. لا يستطيعون ضربا أي سفرا في الأرض للتجارة والمعاش بشغلهم عنه بالجهاد. لا يستطيعون ضربا في الأرض، لأنهم خلاص انشغلوا بالجهاد، فلا يضربوا الضرب في الأرض اللي هو السفر فيها يعني ابتغاء العمل والتجارة. نعم. يحسبهم الجاهل بحال من أغنياء من التعفف لتعففهم عن السؤال وتركه. نعم. يحسبهم الجاهل أي بحاله، بحالهم، أغنياء مستغنين يعني، وذلك أنهم لا يسألون. فالجاهل بحالهم يظن أنهم يعني مدام أنهم لا يسألون فأنهم أغنياء، والحال أنهم فقراء معدمون، كما وصفهم يعني أبو هريرة وغيره، يقول منهم من له إزار ليس له رداء، ومنهم من له رداء ليس له إزار، على كل ما يملك يعني من الدنيا. نعم. وعامتهم لا يجدون عليه يعني يلبسهما فيسير حافيا. نعم. يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف لتعففهم عن السؤال وتركه. تعرفهم يا مخاطب بسيما، تعرفهم بسيما، هنا قال تعرفهم يا مخاطب، يعني وذلك أن هذا ليس هو يعني المعني فيه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرفهم بسيماهم، وإنما هذا يعني الخطاب لمن يسمع يعني أي يا أيها المخاطب بهذا القرآن، تعرف هؤلاء بسيماهم يعني بعلامات وجوههم في خشوع ويعني أيضا انكسارهم وحاجتهم. نعم. بسيماهم أي علامتهم. نعم. التواضع وأثر الجهل. وأثر الجهل. وأثر الجهل. نعم. يعني من التواضع يعني فقير تجد من التواضع، وأثر الجهد في الجهد التعب من الجوع مثلا، صفرة الجوع و يعني عدم الراحة، فيظهر هذا يعني على وجوههم. نعم. لا يسألون الناس شيئا فيلحفون إلحافا. نعم. لا يسألون الناس إلحافا يعني مو معنى الإلحاف هو شدة المسألة، المبالغة في المسألة، وهنا قال لا يسألون الناس شيئا فيلحفون، يعني أصلا ما يسألون، وإنما لا يسألون الناس إلحافا يعني ليس لها مفهوم هنا مخالفة، لأنهم يسألون الناس غير إلحاف يعني سؤال هين، لا هم أصلا لا يسألون، بدليل قول الله تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فهم متعففون فهم لا يسألون الناس، وإنما نفي الله تبارك وتعالى الإلحاف عنهم يعني لبيان أنهم يعني لا يسألون أصلا حتى يلحفوا في المسألة. نعم. أي لا سؤال لهم أصلا، فلا يقع منهم الإلحاف وهو الإلحاح. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم فمجاز عليه. نعم. ثم قال جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. هذه الآية هي الآية الأخيرة التي ختم الله تبارك وتعالى بها هذه الآيات هنا في السياق للإنفاق، وهي آية جامعة، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هذه أحوال الإنفاق كلها على مدى اليوم والليلة، ليلا ونهارا سرا وعلانية، قدم السر على العلانية لأن صدقة السر أفضل وأعظم أجرا من صدقة العلانية، قال جل وعلا فلهم أجرهم عند ربهم، هذا أكبر يعني طمأنينة لهم هؤلاء المنفقين، مدام أجرهم وعند ربهم إذا لا يضيع، وإذا هو عظيم لأن العظيم يعطي الثواب العظيم، فالله سبحانه وتعالى عظيم واسع العطاء سبحانه وتعالى، فمدام عند ربهم إذا أجرهم عظيم جدا، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تطمين كامل، لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى. وهذه آية جامعة تبين فضل الإنفاق وأنه يعني إحسانه أن يكون في كل الأوقات، وأن ينفق الإنسان سرا وأن ينفق علانية. نعم. مبارك جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال في التفسير الذين يأكلون الربا أي يأخذونه وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمضرومات بالقدر أو الأجل. قال يأكلون قال يأخذون وعبر بالأخذ هنا مطلق الأخذ على الأكل لأن هذا من أساليب العرب يعني كل أكل هذا المال بمعنى أخذه وتحله سواء كان أنفقه في الطعام والشراب أو أنفقه في اللباس أو في غير ذلك. فالذين يأكلون الربا يعني يأخذونه بأي صورة سواء كان أخذوه وادخروه أخذوه ولبسوا فيه أخذوه وصرفوه بأي وجه من وجوه الصرف فهذا كله يسمى أكل. الذين يأكلون الربا قال هنا الربا بأنه زيادة يعني في مقابل الأجل أو الزيادة كذلك يعني عند استبدال الشيء بنظيره. وقد بين النبي يعني نوعي الربا الأساسية لأن يعني الربا ينقسم إلى قسمين ربا الأجل هو ربا الآجال وهو المداينة لأجل مع الزيادة يأخذها كمن يداين 100 دينار إلى سنة ويأخذها من المدين 110 مثلا فهذه ربا سميت ربا لأنها زيادة هذه الزيادة مقابل الأجل وهذا الربا يسمونه ربا النسيئة وهو أعظم أنواع الربا وأشره. وأما الربا الآخر فهو ربا الزيادة باستبدال شيء بشيء من نظيره متفاضل كان يأخذ قمح بقمح أو أرز بأرز أو تمر بتمر أو زبيب بزبيب أو غيره لكن متفاضل يعني يعطي مثلا وسق بوسقين أو مثلا كيل بمكيالين كما جاء في الحديث أن النبي أرسل بلالا رضي الله تعالى عنه ليأتي له ب يعني ب مال النبي اللي هو غنيمته في خيبر خمس النبي في خيبر صلى الله عليه وسلم فأتى بتمر جنيب جنيب يعني نوع جيد فقال النبي أكل تمر خيبر هكذا يعني تمر يعني نخل النبي في خيبر كله هكذا فقال لا يا رسول الله ولكننا نشتري الصاع من هذا الصاعين والثلاث من الجمع يعني تمر المجموع اللي هو أقل جودة يقوم عشان يشتري تمر جيد أراد أن يشتري تمر جيد من النبي صلى الله عليه وسلم فباع صاعين بصاع صاعين من التمر المتوسط أو الرديء هذا بصاع واحد من التمر الجيد فقال له النبي أف عين الربا قال له النبي أف تأسف من هذا الفعل الذي فعله وقال له عين الربا وقال له إذا أردت أن تشتري جنيبا فبيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم الجنيب قال ما يصير تبيع تمر بالتمر متفاضل قال تبي تشتري جنيب ثم تبيع هذا الجمع بالدراهم يعني بمعروف الدراهم واشتري بالدراهم الجنيب وقال النبي الذهب بالذهب وزنا بوزن مثل النبيل ولا تشفوا بعضها على بعض والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد ثم قال والتمر بالتمر وزنا بوزن مثلا بمثل والزبيب بالزبيب وزنا بوزن مثلا بمثل والقمح بالقمح وقال والبر بالبر وزنا بوزن مثلا بمثل والشعير بالشعير وزنا بوزن مثلا بمثل وقال والملح بالملح وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد ثم خالف من زاد فقد أرضى، من زاد فقد أرضى. فهذا الربا يسمونه ربا الفضل، الفضل اللي هو الزيادة في بيع الشيء من جنسه متفاضلا، فأصبح بيع الشيء بجنسه لابد أن يكون أولا يدا بيد، يعني في الوقت. ما يجوز بيع الأجل، أقول له الآن أعطيك 100 كيلو مثلا من التمر وأخذ منك 100 كيلو أو 120 كيلو بعد مثلا شهر أو شهرين، هذا حرام. حتى لو كان يعني نفس الوزن، أقول له 100 كيلو الآن ب100 كيلو مثلا في الموسم، ربا لابد أن يكون يدا بيد. أخذ لي يدا بيد لابد أن يتماثل في الوزن أو في المكيال، وكذلك في الوقت يكون هذا تسليم الوقت. فالذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهذه الأنواع الستة التي ذكرها النبي، الستة أنواع ذكرها النبي وقاس عليها العلماء كل ما يكل ويدخر، قالوا كذلك كل ما هو من أمر القوت كالأرز مثلا والعدس والفول وغيرها من هذه الحبوب التي تكال وتدخر وهي قوت الناس. والإمام الشافعي يقول لا، طعم كل ما له طعم، حتى عند الماء لا يجوز بيع الماء بالماء متفاضلا، يعني ماء بماء لابد أن يكون مثل بعض، ما يباع متفاضلا. الشاهد أن هذا هو ربا الفضل. لكن الربا على كل حال أبواب كثيرة، بس هذا باباه الكبار، ولكن له أبواب كثيرة يعني فروع كثيرة، كما قال النبي الربا 71 باب، أيسرها مثل أن ينكح رجل أمة، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم، لكن في الجملة ينتهي إلى بابين كبار، باب ربا النسيئة اللي هو مع الأجل، والباب الثاني ربا الفضل اللي هو استبدال الشيء جنسه متفاضل. وقال النبي بعد ذلك فإذا اختلفت هذه الأنواع فبيعوا حيث شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأنواع يعني تمر بقمح، اختلف النوع، فممكن يكون طن بطنين أو بعشر، طن تمر بطنين قمح، يجوز هذا، بس لابد أن يكون يدا بيد، ما يصير بأجل، ما يصير طن قمح الآن أخذ منه مثلا طن قمح وأقول له بطنين تمر مثلا بعد سنة، هذا ربا، هذا كذلك ربا، لابد أن يكون طفل يقول. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد في الوقت. الشاهد أن الربا أبواب كثيرة، ولكن هذان بابا، وهنا قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا يدخل فيه كل أنواع مما يعني جاء في السنة يعني بيانه. نعم. لا يقومون من قبورهم إلا قياما كما يقوم الذي يتخبطه أي يصرعه الشيطان من المسجد الجنوب. قال هنا في قول الله لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسجد، ذكر الوجه الراجح في تفسير الآية، قال لا يقومون يعني من قبورهم، يعني لا يقومون من قبورهم للبعث إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والذي يتخبطه الشيطان اللي هو المنسوس بمس الشيطان وضره الشيطان، فإنه يتخبط، يتخبط يعني في مشيه في عمله، ليتكون هذا حال المنسوس. من منكم رأى يعني شخص قد مسه الشيطان فإنه يتخبط، حين يضرب نفسه يقوم، قلت يضرب نفسه يقوم. فشبه الله تبارك وتعالى حال آكل الربا أنه يعاقب يوم القيامة أنه يخرج من قبره كالذي يتخبطه الشيطان من الناس، قيل تكون بطنه يعني كبيرة بما أكله من الربا، ثم إذا كانت كبرة بطنه كلا لا يستطيع أن يقوى أن يمشي على قدميه، فتأخذه بطنه يمينا وتأخذه شمالا فيتخبط يعني في هذا الموقف العصيب، عياذا بالله. نعم. الشيطان من المس أي الجنون متعلق بيقومون. نعم. ذلك الذي نزل بهم لأنهم ذلك قال الذي نزل به ذلك إشارة إلى هذا الذي أوقعه الله فيهم يوم القيامة. ثم ذكر الله بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني العقوبة التي يعاقبهم الله عز وجل عليها يوم القيامة على هذا النحو لأنهم رفضوا حكم الله تبارك وتعالى وقالوا ما الفرق، ما في فرق بين البيع والربا، يعني أن البائع يشتري الشيء السلعة بعشرة ويروح يبيعها بخمسة عشر مثلا فأخذ زيادة عليها، وكذلك من داين عشرة وأخذ بعد ذلك يعني زيادة عليها فهذا مثل هذا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وطبعا هذا مبالغة في الفجور، ما قالوا إنما الربا مثل البيع فقاسوا يعني الربا على البيع، لا، قاسوا البيع هو الأصل على الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا من زيادة فجورهم ورفضهم للحكم. نعم. لأنهم بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا في الجواز، وهذا من عكس التشبيه مبالغة، في عكس التشبيه مبالغة، يعني بدل ما يقولوا إنما الربا مثل البيع فيشبه الربا الذي هم يستحلونه مثل البيع، لا، عكس التشبيه، فجعل البيع الربا هو الأصل والبيع هو المقيس عليه، قالوا إنما البيع مثل الربا من شدة الفجور. نعم. فقال تعالى ردا عليهم: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه أي بلغه موعظة، يعني أن الله رد عليهم كأن هذا حكم الله، ما رد عليهم الله تبارك وتعالى لبيان الفروق بين الربا والبيع، وأن الربا أكل مال بالباطل، والبيع يعني بائع مخاطر ويعمل خدمة ويقدم خدمة وإنما قال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم، هذا حكمه سبحانه وتعالى. نعم. فمن جاءه أي بلغه موعظة أي وعظ من ربه إذا انتهى عن أكله بلغ ما سلف قبل النهي أي لا يسترد منه. يعني قال الله تبارك وتعالى: فإن جاءه موعظة، هذه الموعظة جاءت وعظ هو زجر الله تبارك وتعالى، هذه الموعظة بيان، يعني من هذه الموعظة بيان حال المراد يوم القيامة والعقوبة التي ستحل به من ربه، والله يقول هنا من ربه يعني من إله الذي خلقه، فانتهى يعني أكل الربا فله ما سلف مما أكل وقبض اللي قبضوا من الناس وأكلوا وأخذوا عنده، لا يأمره الله برد، يعني ما يأمر الله تبارك وتعالى من أكل الربا في سالف الوقت قبل نزول الآية يقول له: أرجع كل أموال الربا التي أكلتها لمن أكلتها، قال لا، فله ما سلف أي مما أخذه من الربا، وأمره إلى الله، يعني في أوقات إن شاء عذره وإن شاء أخر له. نعم. وأمره في العفو عنه إلى الله. أمره في العفو عنه إلى الله. نعم. ومن عاد إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: ومن عاد إلى أكله، لأن الله قال: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني من عاد إلى أكل الربا بعدما جاءت هذه الآيات وشبه استحل هذا وقال البيع مثل الربا، قال جل وعلا: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أن هذا استحل المعصية ورد كلام الله تبارك وتعالى وهذا كفر، فاستحق بهذا الخلود في النار. نعم. ثم قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال في التفسير: يمحق الله الربا أي ينقصه ويذهب بركته. نعم يمحق، المحق اللي هو يعني الإتلاف والإزالة، وقال هنا ذهاب البركة، وكذلك ذهابه في النهاية لأنه لا يستثمر عند الله تبارك وتعالى. فسواء هذا المراد انتفع به في الدنيا بأن أكله وشربه وفعل به، لكنه في النهاية محق يوم القيامة وباله عليه ولا أجر له في هذا، أو كذلك يذهب بركته في الدنيا ما يبارك له في هذا المال الذي أخذه من الربا، يمحق الله الربا. نعم. ويربي الصدقات أي يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها. ويربي الصدقات قال يزيدها وينميها. أما الزيادة فإن كل يعني دينار أنفقه العبد في سبيل الله فإن الله يجعل له عشرة، يعني اكتبه له كأنه تصدق بعشرة حد أدنى من هذا، ثم يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني كأنه تصدق مثلا أنفق دينار في سبيل الله كأنه تصدق يعني ب700 دينار، وحين يضاعف الله تبارك وتعالى يعني لمن يشاء أضعاف كثيرة، فهذا المضاعفة. وكذلك يربيها، يربيها بأنها في البداية الإنفاق تكون عشرة، ولكن يمكن أن تكون في النهاية يوم القيامة أضعاف أضعاف، لأن جاء في الحديث أن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة، فلو اللي هو المهر، وأفضل شيء ينمى يعني الخير لما فيها من الخير، فكما الإنسان يعتني بابن الفرس مثلا فرسه وينمي يرسله ويطعمه ويسقيه وكذا ويربيه لرجاء ما استثماره، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم استثمار الله تربية الله تبارك وتعالى نفقة العبد المؤمن، قال كما يربي أحدكم فلوة، وجاء أنه حتى تكون التمرة كالجبال، يعني التمرة واحدة أنفقها لكن تكون كأنه أنفق جبل من التمر رباه الله تبارك وتعالى. إذن الصدقات تضاعف بوجهين، الوجه الأول أنها تحسب عند الإنفاق بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أي واحد. الأمر الآخر أن الله تبارك وتعالى يستثمرها، كما نوضع مثلا 100 دينار عند شخص ينميها، يقول بعد سنة يقول والله 100 دينار مالتك كسبت مثلا صارت 200، بعد شوية قال له لا صارت 300، بعد شوية قال له 400، صارت 500، وهكذا مع الاستثمار تنمو. فكذلك ينمي الله تبارك وتعالى صدقة العبد المؤمن طالما هي موجودة، فإنها يعني تستثمر وتضاعف حتى تكون يوم القيامة هو أنفق تمرة واحدة في سبيل الله، فيقال أنفقت هذا الجبل كله من التمر، ثم يأخذ أجره على كل هذا الذي نماه الله تبارك وتعالى له. نعم. والله لا يحب كل كفار بتحليل الربا هزيل فاجر بأجله أن يعاقبه. الله لا يحب كل كفار، كفار شيء الكفر، كان أحل ما حرم الله تبارك وتعالى أثيم فاعل الإثم، فإن هذا الربا يعني إثم عظيم، فهذا لا يحب الله تبارك وتعالى من كانت هذه الصفة. نعم. ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال في التفسير: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا أي اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أي صادقين في الإيمان. نعم، إن كنتم مؤمنين حث على العمل، يعني إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم فافعلوا هذا، لأن هذا أمر الله تبارك وتعالى. نعم، حث على أخذ الحكم والعمل به. نعم، فإن من شأن المؤمن امتثال أمر الله تعالى. نعم، هذا تهيج على الفعل، إن كنت مؤمنا فافعل هذا، فيكون تهيج منهم من الله سبحانه وتعالى وحث من الله تبارك وتعالى على أخذ الأمر. نعم، نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان له من قبل. يقول ان هذا نزل لان بعض الصحابة يعني طالب بعض المدينين الذين دينوهم خلاص، قالوا ان هذا عقد عقدناه وانت يجب ان توفي لي بالعقد، فلقد عاقدتك واعطيتك مثلا هذه مثلا 100 دينار على ان تنقذني في الوقت الفلاني 110 دينار، هذا عقد مضى ف أعطيني اللي احنا تعاقدنا عليه ان هذا العقد قد مضى. نعم، فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فأذنوا أي اعلموا بحرف من الله ورسوله. فأذنوا يعني اعلموا، أذنوا يعني أعلمكم أن الله تبارك وتعالى سيشن حربا عليكم، فأذنوا بحرف من الله، فأذنوا فأعلمكم بهذا بحرف من الله ورسوله. نعم، بحرب من الله ورسوله، بحرب من الله ورسوله لكم فيه تهديد شديد لهم، ولما نزلت قالوا لا يد لنا بحربه. كان الله هو الذي يعلن الحرب وسيسلط رسوله عليهم. يا ما احد ما له بيده ان يحارب الله ويحارب رسوله. نعم، وإن تبتم أي رجعتم عنه فلكم رؤوس أموالكم أي أصول أموالكم. نعم، يعني إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني العقود اللي هي باقية ومستمرة فإذا تبتم خلاص تأخذ رأس مالك، يعني ما يضيع عليك رأس المال، خذ رأس مالك، استرد رأس مالك ممن دينته، وأما الزيادة لا يحد لك أن تأخذها، يجب أن يعني تترك، ما تقول لا أنا خلاص احنا قبل نزول الآية احنا تعاقدنا هذا العقد ويجب أن يوفي لي، لا، قال موجب هذا العقد خذ رأس مالك بس، فإن كنت دينته 100 دينار مثلا فتأخذ 100 دينار، وأما الزيادة فلا، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون بأخذ الربا ولا تظلمون بأنه خلاص يقال لك هذا عقد الربا وهو عقد باطل وما دفعته للربا فخلاص لا تسترد شيئا منه، لا، قال لا تظلمون يعني المدين ولا تظلمون بضياع رأس يعني رأس مالك. نعم، لا تظلمون بزيادة ولا تظلمون بنقص. نعم، ثم قال: وإن كان أي وقع غريم ذو عسرة فنظرة له أي عليكم تأخيره. نعم، وإن كان يعني الغريم اللي هو المدين ذو عسرة، ذو صاحب يعني صاحب عسرة، العسرة اللي هو معسر يعني لا يستطيع الوفاء في الوقت، فنظرة إلى غيره، نظرة إمهال يعني أمهلوه إلى أن يتيسر له يعني المال فيرد لكم رأس مال. نعم، فنظرة إلى من ترى بفتح السين وضمها. نعم، أي وقت، أي وقت يسلم ميسرة وميسرة. نعم، فتح السين وضم، فنظرة إلى ميسرة أو إلى ميسرة. نعم، وأن تصدقوا في التشريق، وأن نعم. وأن تصدقوا بالتشديد على إبغار التاء في الأصل في الصاد. وأن تصدقوا خير لكم، يعني هي وأن تتصدقوا خير لهم، فأدغمت تاء في الصاد، تصدقوا، هي تتصدق. نعم. وبالتخفيف على حذفها أي تتصدقوا على المعسر بالإبراء. يعني إذا تصدقت بأن أبريت المعسر وقلت له خلاص أنت معسر ولا تستطيع رد يعني الدين، فأنا كذلك أسامحك إما بالدين كله وإما ببعض الدين، أنا أقول له خلاص دينك خلاص، يعني 100 دينار التي داينتك إياها خلاص أجعلها صدقة، أو إن كان عندك 50 الآن مثلا أعطيني 50 وأنا أتصدق عليك بالـ50، كما فعل النبي عندما كان في بيته فسمع غلبة جلبة في المسجد، فخرج من النبي صلى الله عليه وسلم فرأى واحد يعني رأى ابن أبي حدرج يتقاضى دينا له، وكان يقول للمدين عندك، يقول له امهلني اعطيني، يقول والله لا امهلني لابد ان احمد الاجل او في الحق ويخصم، فقال النبي من الذي يتألى على الله ان لا يفعل الخير، فاستفق وانا يتألى ان يحلف بالله انه ما يفعل الخير، فقال انا رسول الله وله ما يشاء، قالوا لهم له ما يشاء اللي يبيه انا موافق، فقال له النبي يعني الشطر، قال له ضع الشطر يعني نزل نصف دينك، فقال قد وضع، فقال له النبي قال للمدين قم فاوفي، قم فاوفي يعني نصف، اذا كان مثلا له يعني 1000 دينار يوفي 500 دينار منها اللي هو 500 دينار ويسقط عنه الباب. وأن تصدقوا أي بكل رأس المال أو ببعضه خير لكم، هذا على المؤسس. نعم، يعني الإنذار واجب والصدقة عنه مستحب، فالله يقول فنظرة إلى ميسرة، لا بد أن تمهله إلى نكاس، ثم قال وأن تصدقوا خير لكم، هذا دل على أن استحباب صدقة على المؤسس. نعم. خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير تفعلوه. نعم. وفي الحديث من أنظر معسرا وضع الله عنه، من أنظر معسرا وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رواه مسلم. نعم، هذا أمر عظيم، من أنظر معسرا يعني أنظره يعني أمهله، معسر اللي هو الذي العاجز عن سداد الدين في الوقت، فأمهله وقال له خلاص أمد لك مثلا في الأجل، أظله الله بظله يوم القيامة، شيء عظيم. نعم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بالبناء للمفعول تردون والفاعل وللفاعل تصيرون. واتقوا يوما، الله هنا طبعا هذه آخر آية نزلت في القرآن وهي آخر آية في آية الربا، واتقوا أيها المؤمنون يوما يعني اجعلوا بينكم وبين عقوبة الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يوم القيامة، اتقوا مشقة وصعوبة والعذاب الذي يكون في هذا اليوم. نعم. فيه إلى الله وهو يوم القيامة، ثم توفى فيه كل نفس جزاء ما كسبت. نعم، ثم توفى كل نفس ما عملت، توفى ما عملت على جزاء ما كسبت. نعم. عملت من خير وشر. نعم. وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. نعم، هم لا يظلمون كلهم يعني بنقص حسنة لهم أهل الإيمان والإحسان، أو بزيادة السيئة على من أساء، لا يزيل الله تبارك وتعالى السيئات يعني على من أساء يحاسبه على حسب سيئاته دون مضاعف، لا مضاعف سيئاته. والمؤمن لا يخسر الله تبارك وتعالى شيئا منه. ثم توفق لنفس ما كسبت وهم لا يظلم، ما خفوا إن شاء الله. طبعا هنا حمله على من قال انما البيع مثل الربا ظاهر، لان الذي يقول انما البيع مثل الربا كافر، فالذي يسوي بين يعني المعصية و ما أباحه الله وما حرمه الله يكفر، لأن هذا رد للحكم الإلهي، رد حكم الله تبارك وتعالى، ومن رد حكم الله كفر، والكافر مخلد في النار. وأما من عاد يعني إلى أكل الربا بعدم استحلال، فهذا قال أهل العلم بأن يعني الربا أحد الكبائر العظيمة، هو أنه لا يخلد في النار خلود الكفار، الذي يخلد يعني في النار خلود أبدي هم الكفار فقط. أما عصاة أهل الإيمان الذين فعلوا ماتوا وإن كانوا فعلوا بعض الكبائر حتى لو لم يتوبوا منها كالربا والقتل والزنا والسرقة وغيرها من الكبائر، فإن أعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم أمر من الله، إن شاء عذبهم إن شاء عاقبهم، وإذا عذبهم في النار فإن لهم أمد ينتهون إليه ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى بشفاعة الشافعين وبشفاعة رب العالمين ويكون مأواهم الجنة بعد ذلك. فالخلود هنا يكون يعني ليس خلودا كخلود الكفار، إذا كانت الآية هذه في من يعصي الله تبارك وتعالى بأكل الربا غير مستحب له، فيقول ليس خلودا كخلود الكفار، وإنما خلود يعني بقاء يعني طويل في النار، ولكن يكون مآله بعد ذلك إلى الجنة، والله تعالى. فعلى الاستحلال يكون الآية على ظاهرها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأنهم ردوا حكم الله وقالوا إنما البيع مثل الربا، فما في فرق بين هذا وهذا. الذي يقول هذا الكلام هذا كافر، وبالتالي هو مخلد في النار. نعم. لو الفلوس مثلا يموت الواحد إذا عنده هو عنده ما يوفي به طالب، لأن مثل الغني ظلم، إذا ما عنده هذا هو المعصى. هو عنده نصيب، يعني هذا يعني إذا عنده هو مال وينفقه في غير وجهه هذا يصير يعني مماطل، وينفق في غير وجهه إذا كان مبذر ولا يوفي حقوق الناس، هذا كذلك يعني يجب أن يوفي حقوق الناس قبل التبذير. أما هذا الذي يعني ما عنده، بمعنى انه يعني ما عنده الا مثلا حاجات ضرورية، اما الشيء ينفقه عنده زيادة في المال ينفقها في يعني يكون عليه دين وبعدين يروح يعني يسافر سياحة، عليه دين 500 دينار لكن يروح يسافر سياحة ولا يوارد بيد ان يوفي هذا الدين يصرف 1000 دينار و2000 دينار او يشرب دخان او ينفق هنا او ينفق هناك في مطاعم ومشارب وله ولا يوفي الدين، هذا مماطل، هذا يجب أن يوفيه. يأخذ يأخذ يصير حرام عليها. الدين مقدم، الدين مقدم على يعني الزيادات، الزيادة على الأمر الواجب قبل ما يتوسع هو في المباحات والأكل والشرب وغيره، يجب أن يوفي الدين اللي عليه أولا. نعم.